يا غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما فمن المعزي من لؤي يسرة عزت على قب البطون جنينا قلعت أعاديها أراك تمجديا ورمت بأسهايا من ذبول غصونها فلتشحذ لفرض ضمائها في السايب تستسقي أي دموع عيونها والمايام تلطم بالأكف جبينها والقوم تلطم بالأكف جبينها من حولها أيتام آل محمد آل محمد يتفيئون شمالها ويمينها ويتفيئون شمالها يا يمينها لا تبتغي يا شمس من أفق حياة من زينب فلقد أطلت أنينها ذبتي فؤادنا أي كانت تظللها الأسرار هي يا دعرينها علي يضربون ونشدوا بدينا ويا شماتة العدوان بينا ولينا ولينا نذبح واحنا نسبينا ولينا نذبح واحنا وإنا إليه راجعون على تبارك وتعالى في محكم كتابه وخطابه إن ربك لبالمرصاد. صلوا على محمد وآل محمد. تكلمنا في الليلة الماضية حول الظلم، وقلنا بأن الظلم ينقسم إلى ثلاث أقسام، فإذا كان الإنسان ظالما فليبشر أو فليبشر بالعاقبة الوخيمة التي تنزل عليه. لماذا؟ لأن قلنا أن الطرف المظلوم هو الله تبارك وتعالى، ومهما كان للظالم أو كانت لأصحاب الظلم الصولة والجولة في المجتمع وفي الدنيا، ولكن هؤلاء لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا أمام قدرة الله تبارك وتعالى، وخصوصا هؤلاء الذين يظلمون أهل البيت، يظلمون الأناس والشخصيات الذي الله تبارك وتعالى جعلهم في الدنيا بمثابة المصابيح. مثل أهل بيتي كمثل النجوم، كلما أفل نجم طلع نجم آخر. فإذا كان الظلم العادي عاقبته وخيمة بالنسبة للإنسان، كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم. فكيف إذا الإنسان جاء وظلم أهل البيت؟ فكيف الإنسان إذا جاء وظلم محمد وآل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ هؤلاء انطمست الأفكار أمام عيونهم. لو كانوا يدققون في القرآن الكريم وكانوا يتخذون من سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم تلك السيرة العطرة التي وضعها وجعلها للناس للاستفادة، لما جاءوا إلى قتالهم للحسين سلام الله عليه، بل تخلف الناس عن القرآن الكريم وابتعادهم عن سيرة رسول الله وابتعادهم عن أهل البيت الذي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقرن القرآن بهم وهم بالقرآن، كما يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، لو هؤلاء كانوا قد تمسكوا بالقرآن وبالعترة لما كانت هذه عواقب أمورهم. يدعون بالإسلام، ولكن شنو فائدة الإسلام اللي أنا أدعي فيها أو أنت تدعي فيه أو أي واحد يدعي فيه من دون تطبيق؟ شو الفائدة؟ أنا أقول مسلم ولكن أضرب بأوامر الإسلام عرض الحائط، هل هذا يسمونه إسلام؟ أصلا. فلهذا تشوف في التاريخ عواقب الظالمين شنو كانت. والليلة الماضية وعدت الإخوان أن أذكر لكم قصة المختار ابن عبيد الثقفي. هذا المختار كان من أحد الرجال الذين سلطهم الله تبارك وتعالى على الظالمين حتى يبيدوا الظالمين ويذيقونهم عذابا في الدنيا قبل الآخرة. إن ربك لبالمرصاد. الله ما يضيع حق أحد، الله ما يضيع حق إنسان يتمسك بالله عز وجل. بعد مقتل الحسين سلام الله عليه قامت عدة ثورات للأخذ بثارات الحسين سلام الله عليه، ومن جملة الثورات التي قامت هي ثورة المختار الثقفي رضوان الله عليه. طبعا أنا أبين لك من أول بداية الحركة التي قامت والمختار أين كان، لأن لربما هذه القصة لم تذكر على المنابر، أو إذا ذكرت ذكرت قليلا، فلربما احتمال أعزائي الليلة تتوجهون جيدا لهذه القصة لأنها قصة تاريخية دقيقة. عبر هذه القصة نعرف هؤلاء شلون كانوا يحاربون أهل البيت وكيف كانوا يطمسون أعلام الهداية، وثانيا نعرف عبر هذه القصة كيف كانوا يعاملون المسلمين. يعني المسلمين ما كانت عندهم أي حرية، مع أن الإسلام جاء بحرية الإنسان. الإمام الحسين يخاطبهم في يوم عاشوراء يقول: يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد. يعني الدين يضمن لكم الحرية، وخوفنا من المعاد يضمن لنا التقوى. فإن لم يكن لكم دين ولم يكن لكم أو لم تخافوا من المعاد، على الأقل كونوا أحرارا في دنياكم. أحرار، هؤلاء تجردوا من الحرية. ليش؟ لأن القيود المادية ضيقت عليهم الخناق، جعلت منهم أناس لا يرون إلا المواد، إلا المادة أمامهم. إنسانية ماكو، عاطفة لا توجد عاطفة، وإلا الواحد الذي يأتي ويرمي عبد الله الرضيع بسهم محدد مسموم، هذا يسمونه عنده عواطف. الحيوانات لهم عواطف وهؤلاء ما عندهم عواطف. ليش؟ لأن تجردوا، ملئت بطونهم بالحرام، وهذا هو السبب. فاحتمال إذا الليلة صار المجال أن أكمل القصة أكملها، وإن لم يكون لنا المجال إن شاء الله الليلة القادمة نكمل قصة المختار. فأرجوكم أن تنتبهوا لهذه القصة لأن جدا قصة تاريخية مهمة. المختار الثقفي كان في الكوفة حينما بعث الإمام الحسين سلام الله عليه سفيره مسلم بن عقيل إلى الكوفة، لأنهم بعثوا إلى الإمام الحسين: يا ابن رسول الله أقبل إلينا في الكوفة حتى تحكم بيننا، فإن لم تأتي أنت فابعث إلينا من يحكم فينا بحكم الله وسنة النبي. فبعث إليهم الإمام مسلم بن عقيل: إني باعث فيكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي وفي بعض النسخ، والمفضل عندي مسلم بن عقيل. يعني مسلم بن عقيل هو القائم مقام الحسين سلام الله عليه، سفير الحسين على الكوفة. المختار الثقفي كان موجود في الكوفة. مسلم بن عقيل حينما دخل الكوفة أخذ البيعة للحسين، 80,000 رجل بايعوا. مسلم ابن كثير ينقل في كتابه في التاريخ 80,000 رجل جاءوا وبايعوا مسلم بن عقيل. 80,000 رجل أخذوا البيعة، أخذ مسلم البيعة منهم للحسين. بعد ما بايعوا للحسين سلام الله عليه وبايعوا مسلم بن عقيل، المختار أيضا كان من جملة المبايعين، ولكن صارت حركة في الكوفة. جماعة جاءوا وأخبروا: يا أهل الكوفة، إن يزيد بن معاوية بعث إليكم عبيد الله بن زياد، ويزيد يحذركم من جيوش الشام، وعجيب وغريب جيوش الشام ما كان جيش عادي أو جيش الشام ما كان جيش عادي. جيش الشام كان جيش مجرد من الإنسانية، مجرد من العواطف، مجرد من الحياة البشرية أصلا. تشوف أيام اللي دخلوا علينا البعثين شلون كانوا مجردين من الإنسانية، لم يرحموا الصغار ولم يرحموا الكبار، هؤلاء كانوا أشد من هؤلاء. فقط الشيء اللي يشوفون المادة، مستعد إنه يبيع أمه وأبوه من أجل المادة. فأنت تخيل الإنسان اللي مستعد يضحي بكل ما يمتلك من أجل المادة والدنانير، هذا الإنسان شلون يكون؟ فجاءوا وحذروا أهل الكوفة من جيش الشام، فتفرقت، أصبحت فرق. هؤلاء الذين بايعوا الحسين تفرقوا إلى كم فرقة. بعضهم نقضوا البيعة، قالوا خلاص ما نبي نبايع، نقضوا بيعتهم للحسين سلام الله عليه. والبعض الآخر تقاعس عن البيعة وصار بينهم نقاش وشجار. المختار لما شاف أن هناك صار نقاش وصار تخلف من البيعة، ترك الكوفة وذهب خارج الكوفة إلى أملاكه. كان عنده أملاك خارج الكوفة، كان عنده مثلا مزارع أو ما أشبه، فذهب إلى أملاكه خارج الكوفة تاركا مسلم بن عقيل مع هؤلاء الناس قبل أن يدخل عبيد الله بن زياد. لما دخل، لما خرج المختار الثقفي من الكوفة، دخل عبيد الله بن زياد إلى الكوفة وهدد الناس بجيوش الشام. قال يا قوم إذا تبايعون الحسين فهذه جيوش الشام آتي لكم حتى تؤدبكم، إما تتركون مسلم بن عقيل وتتركون الحسين حتى تسلموا بأنفسكم، أو تبايعون الحسين فيكون مصيركم الهلاك والقتل. الناس خافوا، الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه أينما درت معايشهم، فإن محصوا بالبلاء قل الديار. في البلاء اللي يبين الدين المتدين الواقع من المتدين الزائف. هؤلاء بمجرد أن سمعوا التهديدات تركوا مسلم بن عقيل وتقاعسوا عن نصرته، وأصبح مسلم وحيد فريد. عبيد الله بن زياد جاء وقتل مسلم بن عقيل في الكوفة. لما قتل مسلم بن عقيل في الكوفة وردت الأخبار إلى مختار، المختار رجع إلى الكوفة مرة أخرى. لما رجع إلى الكوفة شاف الناس وغير الناس تبدلوا، هؤلاء اللي كانوا يمدحون، هؤلاء الذين كانوا يأتون إلى طريق الحسين وينادون بالحسين، هؤلاء لا، انقلبت حالتهم، الوجوه غير الوجوه، الملامح تبدلت، الناس أصبحوا في حالة من الخوف والإرهام. إيش صاير بالقضية؟ جاء المختار، والمختار رجل مهم ذاك اليوم، كان عنده أشيعة، عنده أنصار، عنده عشيرة. فجاء المختار ووقف عند مسجد الكوفة. لما وقف عند مسجد الكوفة شاف أكو علامة وراية مكتوب عليها الخلافة ليزيد ابن معاوية والولاية لابن زياد، لعبيد الله بن زياد. تعجب، هذا الشعار لازم يكون شعار الحسين، هذه الراية لابد أن تكون راية الحسين، لأن الراية التي لابد أن تعمم على رؤوس الناس لازم تكون راية حق مو راية باطل، راية يزيد بن معاوية وعبيد الله بن زياد. ففكر المختار كيف يستطيع أن يبدل هذه الراية من راية خلافة يزيد إلى راية خلافة الإمام الحسين سلام الله عليه. هو في تلك الحالة عبيد الله بن زياد سمع بأن المختار دخل الكوفة وكان يخاف لأن المختار يقوم ويثور ضده، خصوصا بعد أن عرف أن مسلم بن عقيل قتل، فبعث لجواسيس حتى يشوفون، ينتهزون الفرص يشوفون المختار وحيد فريد ما عند أحد، ينقضوا على المختار ويقبضون عليه. فالمختار كان واقف بروحه في المسجد وإلى بالجواسيس إلى عبيد الله بن زياد. لما جابوه عند عبيد الله بن زياد، عبيد الله خاف أن يبقي على حياة المختار فيضره، المختار يمنع يضره، فأمر بقتل المختار. عمرو بن حريث هذا واحد من الخبثاء كان واقف هناك عند عبيد الله بن زياد، قال يا أمير، قال نعم، قال المختار عنده جماعة، عنده عشيرة، عنده قوم، إذا قتلته لربما يثورون عليك الحين، فالأفضل أن تصفح عنه حتى لا يثور عليك قومه. فصفح عبيد الله بن زياد صفح عن المختار بشرط أنه يؤخذ إلى السجن ولا يتمشى في أزقة الكوفة. فأخذوا المختار الثقفي ووضعوه في السجن في الطوامير حتى لا يقوم بين الشيعة ولا يحدث انقلابا على حكومة يزيد بن معاوية وواليه عبيد الله بن زياد. إلى الحين عرفنا شو القضية في المختار، أودع في السجن إلى أن صارت القضية وعبيد الله بن زياد قام وجاء بعمر بن سعد وذهب وجاء الحسين إلى العراق، وهؤلاء القوم جاءوا وقتلوا الحسين سلام الله عليه. فحينما قتل سيد الشهداء أثيرت ضجة في الكوفة، تدري هؤلاء مع أنهم كانوا مضطهدين، مع أنهم أسكتوا بالإرهاب بالترغيب والترهيب، ولكن مع هذا الحسين له محبة في قلوب المؤمنين والصالحين منهم. الإنسان يمكن يتقاعس عن عمل ولكنه يندم على هذا التقاعس. فهؤلاء صحيح أنهم لم ينصروا سيد الشهداء، ولكن مع هذا كانوا ندمانين على أنهم لماذا لم ينصروا سيد الشهداء. وذلك الحالة كانت في شدة حكومة بني أموية، وما حد كان يقدر يقوم ضد بني أمية وضد عبيد الله بن زياد، ولكنهم جعلوا يجددون العهد بالحسين عبر بكائهم على الحسين وعبر تذكرهم للحسين. إذا كانوا يشربون الماء كانوا يتذكرون سيد الشهداء سلام الله عليه، وإذا كانوا ينظرون إلى الماء يبكون، ولربما البعض منهم كانوا يسقطون من إغمائهم من كثرة البكاء على سيد الشهداء. فكانت حالتهم هكذا، يرفعون اسم الحسين عبر هذه الطرق. عبيد الله بن زياد لما عرف أمر بين الناس أن يا ناس ما في أحد منكم يذكر الحسين، والذي يذكر الحسين أو يبكي عن الحسين يقتل. وأمر خدامه بأن إذا رأى منكم أحدا أحد يذكر الحسين ويذكر ثورة الحسين اقتلوه بالظن والتهمة، إذا كان متهم ذبحوه، إذا أظن في أن من محب أهل البيت روح ذبحوه. هكذا كانت حكومتهم حكومة الدكتاتورية في ذلك اليوم. لكن الناس ماذا يفعلون؟ قلوبهم حرة مشتاقة لمحبة أهل البيت. الإمام السجاد يقول أعطينا السماحة والفصاحة والشجاعة إلى آخره، إلى أن يقول والمحبة في قلوب المؤمنين. ما يمكن لإنسان مؤمن أن يتقاعس أهل البيت عن أهل البيت. الإمام الصادق يقول ما يمكن للإنسان المؤمن أن يترك خط أهل البيت سلام الله عليهم، لأن إيمانهم مفروض بحبهم لأهل البيت. فكانوا يقتلون الناس حبا للحسين سلام الله عليه. من جملة اللي كانوا يذكرون سيد الشهداء واحد معلم في الكوفة، لحد الآن ترى احنا في القصة، هذه قصة تاريخية أبين لك طريق يعمل يعني المختار شلون كانت، شلون أودع السجن وشلون خرج من السجن. أول مقطع ذكرنا لكم شلون أودع المختار إلى السجن. كان أكو رجل شيخ معلم في الكوفة اسمه عمير بن عمار، زين؟ هذا كان رجل كبير في السن يعلم الأولاد، أولاد الكوفة، يعلمهم الكتابة والقراءة. هذا عمير كان يعلمهم، أي أولاد، واحد ابن فلان ابن الملك ابن الوزير، لأنه كان أستاذ وكان يأتون إليه ويعلمهم الكتابة والقراءة. يوم من الأيام هذا عمير كان قاعد وكان من محبي أهل البيت سلام الله عليه، وكان من أهل همدان. عمير كان قاعد، جاء إليه رجل يسقي الماء، أكو سبيل الحين ما شاء الله القضية تبدلت، صارت برادات ماء، برادات سبيل. أول ما أكو واحد يشيل له جربة ماء وكم إناء ويسقي الماء في الشوارع. جاء له واحد وكان قاعد يدرس التلاميذ، جاء له واحد سقاه شيئا من الماء. فكانت علامة الشيعة ذاك اليوم المحبين إذا أسقي الماء شو يقولون؟ يلعنون قتلة الحسين ويتذكرون الحسين سلام الله عليه. وابن زياد كان مانع هذا الشيء، وإذا يعرفون أن أحد يلعن يزيد يعني هذا من شيعة الحسين فيقتل. هذا عمير أخذ القدح لما شربه قال السلام عليك يا أبا عبد الله، ثم جعل يلعن اللهم إلعن قتلة الحسين. سنان بن أنس هذا كان أحد القواد الذين جاءوا لقتال الحسين. سنان بن أنس كان عنده ابن، وهذا الابن كان قاعد في الحلقة الدراسية عند عمير. فسنان ولد سنان بن أنس سمع أن هذا المدرس المعلم يسب يزيد بن معاوية ويسب الوالي ويسب قتلة الحسين، فشلون يسبهم؟ فقام الغلام قال أيها الأستاذ ويلك، ألا تعلم بأن الذين قتلوا الحسين هو من الذين قتلوا الحسين هو أبي سنان وشمر بن الجوشن، والوالي هو ابن زياد بأمر من يزيد ابن معاوية، والذي منع الماء عن الحسين هو ابن سعد لعنة الله عليه؟ فأنت كيف تسبهم؟ أوليس الأمير قد منعكم أن تسبوا قتلة الحسين؟ هني عمير خاف، هذا شرير ولا شرير يمكن يلقي المهالك على عمير، فقام عمير وجعل يلاطفه حتى لا يفشي أمره فيكون مصيره القتل والإعدام. يوم من الأيام انتهى الدرس، فقام هذا الولد، تدري عزيزي الشجرة الخبيثة لا يمكن أن تطرح ثمارا طيبة، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكلة. هذه قاعدة. الولد لا أحد طاقة، لا أحد قايل له شيء، فقام من مكانه بمجرد أن خرج من المسجد طلع وجاء بحجر وضرب الحجر على جبهته فشقت جبهته ونزل الدماء وغبر وجهه كأن واحد مضروب، كأن واحد متهاوش وياه متعارك وياه. ثم دخل على أبوه سنان وهو يبكي، قال له شفيك ويلك ما بالك؟ قال أبتاه، أن المدرس اللي عندنا عمير هذا جاء له رجل فأسقاه الماء، فحينما سقاه الماء جعل يذكر الحسين ويلعن قتلة الحسين، فحينما قلت له ويلك أيها المدرس أيها المعلم، أما تعلم بأن عبيد الله بن زياد منع لعن وسب قتلة الحسين؟ فقام وصنع بما ترى، يعني عمير اللي قام ضربني وعمل بي هذا العمل. وسنان بن أنس من القوات قام وأخذ ولده وجاء إلى عبيد الله بن زياد، قال يا عبيد الله، قال نعم، قال يا أمير انظر إلى هذا الفتى، قال وما باله؟ قال إن له مدرس يدعى عمير وهو يسب من موالين علي بن أبي طالب ومن شيعة الحسن والحسين، وهذا الرجل دائما يلعن قتلة الحسين ويلعن الأمير، وأنت منعت اللعنة والسب، فإما أن تقضي عليه وإما أن يبقى وينشر هذا اللعن بين الناس. عبيد الله بن زياد واحد يلعنه شو يسوي؟ قال ائتوني بعمير جيبوا لي إياه. فجاءوا بعمير وهو مكبل، قال له ويلك، أما علمت بأنني منعت السب وأنت من الموالين؟ وجعل ينهال عليه بالسياط ضربا ضربا، قام يضرب عمير إلى أن سقط عمير مكشي عليه. فلما قام قال والله يا أمير لم أفعل هذا العمل، إنما هي كلمات تقولت علي، قيلت في حقي وأنا بريء من هذا الشيء، الساقي موجود، التلاميذ موجودين. لكن مع الظالم، تطيح بالظالم شو تصير؟ شو تسوي؟ وأنا عندك شارة. قال لا أصلا هذا الكلام ما ينفع، يا سجان القوه في السجن، قطوه بالسجن. فجاءوا بعمير وألقوه في السجن في الزنزانة، وأمروا به أن يسجن في الطامورة. أكو نوعين من السجن، أكو السجن العادي مثل السجن المركزي خانات مثلا يروح فيها كذا، وأكو الطوامير. الطامورة موجودة في العراق، الطامورة يعني يسوون لك سردان في الأرض بعمق مثلا 4-5 أمتار، بعد ما تروح في العمق 5 أمتار يأخذون على اليمين أو على الشمال، يعني يروحون جانبي تحت الأرض مثلا 10 أمتار، تحت 10 أمتار مرة ثانية يعمقون في يعني يعمقون في الحفرة هم 10 أمتار، ويسوون هناك سجن تحت الجوف، يعني الشمس لا تصل إليك، ما تدري عن شيء، تكون في ظلمات ظلمة. أي سمنة طامورة. يقول عمير: فجاءوا بي إلى السجن وأدخلوني في أول طامورة، مو يعني أول درجة، الدرجة الثانية اللي أنزل منها، ووضعوني في ثالث طامورة. يعني تخيل تقريبا 20 ذراع تحت الأرض، حياته كحياة الأموات. استجير بالله. يقول: خلوني هناك وأغلقوا علي الباب. يقول: بينما أنا كذلك قاعد في الطامورة ما أشوف أحد، ولكني أسمع في آخر الطامورة أكو واحد يئن، صوت أنه صوت أنين، صوت بكاء. يقول: أنا رق حالي لهذا المسكين، أشوف الموجودين المساجين ساكتين إلا هذا اللي قاعد يئن. يقول: تخطيت الأعناق إلى أن وصلت إلى هذا الرجل، رأيته رجل جالس وقد وضع رأسه بين ركبتيه وهو لا يلتفت يمينا ولا شمالا، فقط يئن ويبكي. يقول: سألته، قلت: يا شيخ من أنت ولماذا تئن؟ قال: أنا من محبين أهل البيت، أنا من شيعة علي وأنا المختلقفي. سيدي أنت هنا في الزنزانة، أنت هنا في السجن؟ قال: نعم. فقال لي: من أنت؟ قلت: سيدي أنا عمير الهمداني، شيخ في الكوفة، أعلم الأولاد الكتابة والقراءة. قال لي: ما الذي جاء بك إلى هنا؟ فقلت له: مولانا أيها المختار، قضيتي كيت وكيت، كنت في المسجد أدرس، فجاء لي رجل أسقاني شرب ماء، فذكرت الحسين، فابن سنان بن أنس هو الذي أوصلني إلى هذه المرحلة، وأنا الآن أصبحت في السجن. يقول المختار: توجه إلي وقال لي: لا تحزن يا عمير، أنك سوف تخرج وأنا أيضا سوف أخرج، وسوف نقتل ابن زياد، عبيد الله ابن زياد، ونحقق الثار للحسين سلام الله عليه، ولكن لا تحزن، لا تحزن. قام يصبره. يقول: فتوجه لي المختار، قال لي: يا عمير أنت راح يطلقون سراحك عن قريب، ولكن أنا عندي طلب أطلبه منهم. قال: ما هو؟ قال: إذا تستطيع أن تقضي لي هذه الحاجة فأكون لك شاكر، والله تبارك وتعالى يجزيك عني الخير الجزيل. قال له: زين، ماذا تريد؟ قال: إذا خرجت من السجن ابعث لي قرطاسا وقلما ودوات حتى أنا أكتب رسالة إلى أحد الرجال أو إلى أحد الأطراف اللي عبر هذه الرسالة أقدر أطلع من السجن. أنت عندك أحد يطلعك من السجن، ولكن أنا اللي قضيتي قضية كبيرة، يبي لي واحد قوي يطلعني من السجن، وإلا مو أي واحد عادي يقدر يستشفع عند ابن زياد يطلعوني من السجن. فعلى العموم، يقول: فقلت: إن شاء الله. عمير كان عنده أخو، هذا الأخو كان عنده بنت، بنته كانت تشتغل في بيت عبيد الله بن زياد، فلما سمعت بأن عمها عمير في السجن قامت من مكانها ولطمت وخدشت وجهها وشقت ثوبها وجاءت إلى زوجة عبيد الله بن زياد. زوجة عبيد الله بن زياد لما شافتها قالت لها: ويلك، ماذا جرى؟ قالت: سيدتي، إن عمي عمير له حق عليكم، هو الذي يعلم أولادكم القراءة والكتابة، واليوم الأمير أودعه السجن لأن واحد من الأطفال تقول عليه ببعض الأكاذيب ومصيره صار في السجن، فكيف تريدين مني أن أسكت وأهدو أهو عمي في السجن؟ فقامت مرت عبيد الله بن زياد، جاءت واستشفعت لعمير، قالت له: يا أمير. قال: نعم. قال: إن عمير إنسان تقول عليه بعض الناس الأقاويل الكاذبة الباطلة الزور، فأودعته في السجن، وهذا له حق علينا، هذا يعلم أولادنا الكتابة والقراءة، فروح طلع برا من السجن. يقول: فأصدر عبيد الله بن زياد الأمر أن يخرجون عمير. لما جاء الرجل إلى السجن حتى يخرج عمير، المختار توجه إليه قال: دير بالك لا تنسى الأمانة، أن تبعث لي قرطاسا ودواتا وقلما. قال: إن شاء الله. دعا له المختار ثم خرج عمير. لما طلع عمير من السجن حاول بالطريقة التي يستطيع أن يرسل الدوات والكتب إلى من؟ إلى المختار، حتى يستطيع أن يكتب كتاب العتق وكتاب الفكاك من السجن. في أول يوم جاب هدية ضخمة أعدها وجاء بها إلى مدير السجن. إلى مدير السجن اللي ما يسوون شيء لوجه الله. شوف بعض الناس ما يسوون شيء لوجه الله. يقول لها تبي أطلع لك إجازة؟ يقول إيه. يقول ما يخالف بس روح سوي لها العمل الفلاني. راح سوى العمل فلان. أطلع لك تذاكر ماكو حجز. تبي تروح سوريا، تبي تروح إلى مشهد إلى زيارة الإمام الرضا، ماكو حجز. تاريخ شهر 9، يالله يالله 18 عندك حجز، تحصل لك حجز. ولكن تبي أطلع لك بسرعة، هلا هلا بالمرسيدس البنز، هلا هلا بالهدية، هلا هلا بالقلم الكارتير. يقول مرة واحدة فجاء هذا العمير، جاء بهدية إلى من؟ إلى صاحب السجن. أول يوم ما شافه أعطى الهدية إلى زوجته، قال لها إذا أجى صاحب السجن يقول له إن الهدية من عمير. راح في اليوم الثاني جاب له هدية أعظم من الهدية الأولى، أعظم من الهدية الأولى. جاء عمير وإذا به يجد صاحب السجن واقف على الباب، قال السلام عليكم. قال وعليك السلام. قال ها لماذا جئتني؟ قال أنا عمير الذي بعث لك الهدية. قال زين ليش عمي بعث لها الهدية؟ قال لا لا لا أنا في السجن كنت ناذر، إذا الله طلعني من السجن أنا أجيب لك هدية، وهذا نذر علي أدي، وهذه هدية متواضعة. السجان لما شاف هذا الإحسان من عمير استانس منه، قال لابد هذا عنده حاجة، عنده طلب، وما يجيب لي هديتين بيومين متتالي إلا عنده شيء، يبي مني شيء. قل فقال لي بالله عليك يا عمير قل لي ماذا تريد؟ قال لا هذا جايب لك هدية. قال هذا شيء مو من هدية، أنت تبي مني شيء. قل لي ماذا تريد؟ فوالذي نفسي مستعد أني أقدم نفسي مقابل هديتك هذه. قال إذا كذي أنا عندي صديق في السجن اسمه المختار، وهذا طلب مني قرطاس وقلم وحبر حتى يكتب، فأنا بأوصل له الأشياء، شلون أقدر أوصل له؟ قال بالواقع المسألة شوية صعبة، ولكن باكر روح جيب لك خبز، قرصة خبز، وخل القرطاس في الخبزة، وبعدين ائتي بقثاء، قثاء يعني خيار، خيار، وخلي القلم داخل الخيار، زين؟ وأتي بالجوز، جيب لك جوزة، وضع الأداة يعني الحبر خل داخل الجوز، وأتني بهذه الأشياء باشر في السجن، وقل لي إني أنا ناذر إذا طلعت من السجن أن أوزع هذه على المساجين، زين؟ وأنا أسبك، أشتمك، أطقك، ولكن ما يخالف، المهم حتى نوصل لك القرطاس. قال ما يخالف. يوم الثاني هذا المسكين راح اشترى له خبز وخلى فيه قرطاس، واشترى له خيار وخلى فيه قلم، والجوز وضعه لو وضع فيه الحبر، وجاء الى السجن. السجن اول ما شافه قام يسبه، قام يلعنه، قام يطقه، المهم مو مهم، هذه اتفاق بينه وبين عمير. على العموم انتهت القضيه، السجن اخذ المواد وذهب بها الى من؟ الى المختار الثقفي. المختار كتب كتاب الى من؟ إلى عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر كان في المدينة، وعبد الله بن عمر كان زوج أخت المختار، شخصية بعد كان ذاك اليوم كان زوج أخت المختار. بعث إلى عبد الله بن عمر أن جئني أطلب من يزيد بن معان أن يفك رقبتي من السجن. ثم السجان أخذ القرطاس وجاء وسلمه إلى عمير. عمير لما شاف القرطاس شاف منه يدز هالرسالة ويا إلى المدينة، فقام عمير وتوجه إلى عبيد الله، قال له يا عمير. قال نعم. قال له أنا كنت ناذر في السجن إذا طلعت من السجن أني هالسنة أروح لحج بيت الله الحرام، فأبيك تأذن لي. قال له تبي تروح حجة كاملة؟ قال إيه حجة يعني بعدها زيارة. قال ما يخالف، فأعطاه نقود وذهب. قصد عمير أنه يوصل الرسالة إلى من؟ إلى عبد الله بن عمر. ها؟ فتوجه عمير إلى المدينة. عبد الله بن عمر وأخت المختار كانوا جالسين على المائدة يأكلون. يقول لها عبد الله يقول لزوجته أكلي كلي. كانت تمتنع، تدري أخته ما عندها أخبار من أخوها، خصوصا إذا تعرف أنه في السجن، وبأي حالة تضيق بها الفسيحة. فقالت له والله لن أكل حتى أسمع أخبارا من أخي المختار. بينما هم كذلك يطرق الباب عمير. من؟ عبد الله بن عمر قام. من هذا؟ قال أنا رجل جئتك من الكوفة وعندي رسالة من المختار إليك. فسلمه الرسالة وإذا بها: يا عبد الله اشفع لي عنده يزيد حتى يخرجني من السجن. هني أخت المختار لما سمعت هذا الخبر جاءت إلى من؟ جاءت إلى عمير. قالت: بالله عليك أبيك تقول لي أخوي المختار بأي حالة كان؟ فقص عليه القصة. قال: رأيته كذا وكذا، شعره قد سدل على عينيه، وهو في حالة من الحزن والكآبة يبكي وينوح. فحينما سمعت الأخت هذا الخبر المؤلم المشجي من أخيها لطمت على وجهها وشقت جيبها. قالت: يا عبد الله لن أجتمع معك، لا اجتماع بيني وبينك وأخي المختار في السجن إلا أن تسوي لي عمل تطلع أخوي من السجن. عبد الله ارتبك، ما الذي يصنع؟ قال: والله لو رأيت رجل ثقة الآن يستطيع أن يحمل الرسالة إلى يزيد بن معاوية لكتبت رسالة إلى يزيد بن معاوية فيعتق المختار من السجن. عمير قال: أنا حاضر، أنا أودي لك الرسالة إذا المسألة فيها عتاق عتق رقبة المختار أنا أتكفل، سفر مو مهم، المهم أنا أوصل وأنقذ إنسان محتاج. يلي تنقذون محتاجين، يلي تشوف لك واحد محتاج وفقير، أو تشوف واحد عنده الطلب وما يقدر على هذا الطلب تروح تقضي حاجته، تدش كثر ثواب عملك. في الرواية أكو في سفينة البحار، كتاب سفينة البحار للمرحوم القمي، يقول الرواية إن في يوم القيامة الله حينما يدخل الناس إلى الجنة يسأل: من منكم يحب أن يرجع إلى الدنيا ثم يعود إلى هذه الموارد مرات ومرات ومرات ويأتي إلى الجنة مرة أخرى؟ فلا يقوم من الناس أحد إلا طائفة واحدة، من هم؟ الشهداء. ليش؟ لما لاقوه من حفاوة الترحيب، بمجرد أن ما شهيد شوفون حفاوة الترحيب، خيرات، نعم مكرمة من الله تبارك وتعالى، يحبون أن يقتلوا عشرات المرات حتى ينالوا هذه الدرجة. يقول: هناك طائفة أعظم من الشهداء. يقول: منو؟ يقول: هؤلاء الذين يسعون في خدمة الناس وقضاء حوائج الناس. إيه؟ قال: أنا مستعد أودي لك. فقام عمر عبد الله بن عمر وكتب رسالة إلى يزيد بن معاوية وأعطاها لعمير، فقال: اذهب إلى الشام. فجاء عمير إلى الشام، ولكن من يقدر يدخل على يزيد بن معاوية؟ عمي هذا يزيد مو علي بن أبي طالب الذي حينما يأتي إلى زمام الحكم. في رواية أنه لما جاء إلى زمام الخلافة الظاهرية توجه إلى الغلمان وقال: اخلعوا باب البيت، شيلوا باب البيت، أبي بيت يكون بلا باب. قالوا: ليش؟ قال: لربما فقير محتاج سائل يأتي ويقصدني فيحول هذا الباب بيني وبينه. هذه ولاية علي بن أبي طالب. إحنا لازم نفتخر بهكذا إمام، نرفع رأسنا بهكذا إمام، نرفع رؤوسنا بولايتنا لعلي بن أبي طالب. اللي يقولك أنت رافضي، أنت ما أدري شنو، أنت كافر، كله ما يخالف إني أحب علي بن أبي طالب، بس الرافضي أنا أحب الرافضي وأنا من الرافضي، فليشهد الثقلان إني رافضي. كان الإنسان يستحي إنه يكون محب لأهل البيت؟ إحنا المجرمين أجرمنا إذا كنا نحب أهل البيت؟ أكو بعض الشباب تشوفهم الله يحفظهم، أنا عتابي مو على الآخرين، عتابي على الشيعة. أكو بعض الشباب إذا تشوفهم يسوون تقية وما أدري شنو. عمي ليش؟ يقول: ما أبي هذا يشوفني يقول إنك أنت شيعي. عمي أنت لازم تفتخر إنك تكون شيعي، افتخار، لازم ترفع رأسك إنك موالي لأهل البيت ولموالي لعلي بن أبي طالب. أستحي من الناس، ما تستحي تروح تغازل بنات الناس في السالمية وفي ما أشبه، ما تستحي تروح تعرض محارم الناس إلى الخطر وتنظر بعين الخيانة إلى الناس، هذا ما في حياء، ولكن تستحي أن تكون موالي علي بن أبي طالب؟ لازم نفتخر إحنا بولايتنا علي بن أبي طالب. عاجبهم عاجبهم وعاجبهم كيف احنا مو طاقينهم على ايدهم تعالوا حبوا علي بن ابي طالب. صحيح؟ توجه الى يزيد. الحين كل ما يبي يدخل على يزيد حتى يعطيه الرساله ما يقدر. كان اكو مسجد قريب، جاء الى المسجد وقف عند المسجد. ايها الناس من يقضي لي هذه الحاجه؟ شنو حاجتك؟ بيوم يومين ما حد جاء له. إمام المسجد ذاك اليوم كان شيخ كبير متدين صالح من شيعة أهل البيت. قال يا قوم روحوا قولوا له هذا شنو عنده حاجة، يمكن عنده محتاج فإحنا نقدم له حاجته. قالوا له يا شيخ أنت أكبرنا وأنت أفقهنا، أنت لازم تسأل منه. قال له ما يخالف. عمير صلى صلاة ثم جهل يخرج لبيته ولمنزله، فخرج هذا الشيخ إمام المسجد خرج وراه. خرج وراه إلى أن وصل إلى داره. قال له تعال أنت سالك ثلاث أربع أيام تقول لي حاجة من يقضيها، ادعو لي حتى الله يقضي حاجتي، شنو حاجتك؟ عمير خاف، تدري في مركز حكومة بني أمية ويكون محب لأهل البيت شنو يكون عقابه؟ القتل. فكان يخاف عمير. قال والله أسألك بحق الحسن والحسين إلا أن تقول لي حاجتي. لما سأل باسم الحسن والحسين عمير قص له القصة على الشيخ وقال القضية كيت وكيت، وأنا جئت برسالة أريد أن أفك رقبة المختار الثقفي من السجن وأريد أن أدخل على يزيد وما أقدر. الشيخ قال له شوف باكر تروح تقط ملابسك تلبس ملابس جيدة، ملابس الغلمان غلمان القصر، ومن ثم لما تأتي إلى الباب تأتي إلى باب القصر ما تسلم عليهم، تشوف واقفين أناس جيوش واقفين على الباب كأنهم إسرائيل واقفين، ها ما تسلم عليهم، على طول تدخل القصر، ومن ثم تشوف أكو شرفة أكو قاعة كبيرة هم ناس وغلمان واقفين أيضا ما تسلم، هي تروح تروح إلى أن تصل إلى القاعة الثامنة، يعني إلى المكان الثامن الصالة الثامنة. هناك لما تدخل تشوف قاعة كبيرة تشوف يزيد بن معاوية هناك قاعد، وأكو شاب جميل عليه بردة سوداء وعمامة سوداء وهو حزين، ترى هذا من موالين أهل البيت ولكنه حزين على مقتل الحسين، روح قول حاجتك إلى هذا الغلام وهو يقضي حاجتك. قال يزيد. في اليوم الثاني عمير قام لبس ملابس لطيفة اتعطر سوى نفسه كأحد الغلمان، ثم توجه داخل القصر شاف الناس واقفين ما سلم عليهم، دخل الباب الأول اجتازه، الباب الثاني الثالث الرابع الخامس، إلى أن وصل إلى الباب الثامن فشاف الغلام واقف. يزيد بن معاوية ما كان موجود، فجاء إليه الغلام قال هو قال يا شيخ لك حاجة؟ قال نعم. قال من أنت؟ قال أنا عمير، جئتك من عبد الله بن عمر ومعي رسالة يفك فيها كي تفك رقبة المختار عبر هذه الرسالة. شوف الغلام ماذا قال. قال ويلك قبل 10 أيام رأيت سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء في عالم الرؤيا وهي تبشرني بقدومك لهذا العمل. انت 10 أيام بعد 10 أيام انت جاي؟ قلت سيدي ما الذي أصنع؟ هؤلاء لم أستطع أن أدخل، فأشار إلي الشيخ بهذه القصة. قلت قال لي الغلام قال لي اعطيني الرسالة، اعطاه الرسالة فذهب به الى يزيد. قال سيدي مولاي يا يزيد. قال نعم. قال اني ما سألتك في حاجة قط، ولكن هذا سؤال اسألك اياه واريد منك ان تقضي حاجتي. قال ما هو؟ قال افتح. فتح الرسالة شاف من عبد الله بن عمر الى يزيد بن معاوية ان المختار امره يهمنا وارجو أن تعتق سراحه وتكتب إلى واليك عبيد الله بن زياد أن يعتق سراحه. فقام يزيد وعلى طول كتب إلى عبيد الله بن زياد أن يا عبيد الله بن زياد أطلق سراح المختار الثقفي بسرعة، وإذا ما كنت تقدر تحافظ عليه في الكوفة ابعثه إلى عبد الله بن عمر، لأن عبد الله بن عمر كان كاتب في الرسالة اعتق سراحه وإذا لم يستطع أن يتكفل فابعثه إلينا نحن نتكفل به، إحنا نكون الواسطة عليه، إحنا هذا الكفيل عليه. فبعث يزيد بن معاوية الرسالة رسالة العتق بيد عمير مرة ثانية إلى أين؟ إلى الكوفة. فجاء عمير وأرخى اللثام على وجهه تلثم ودخل على عبيد الله بن زياد، قالوا له منه؟ قال أكو رسول جاي من أمير المؤمنين يزيد بن معاوية جايب لك رسالة. فجاء عمر فتوجه إليه عبيد الله بن زياد قال له يا عبيد، قال له يا فلان من أنت؟ فكشف اللثام عن وجهه وإذا بي عمير. عبيد الله لمن شافه عمير وعنده رسالة من أمير المؤمنين يزيد بن معاوية وجاي من الشام، توجه إلى عمير قال أظنني قد فعلتها أنت يا عمير، سويتها ها، رحت جبت الصك سويتها ها. قال نعم. فبمجرد أن قرأ الرسالة قبلها عبيد الله بن زياد، طيح الله حظه وحظ الرسالة زين، قبلها ووضعها على رأسه، ثم توجه قال اذهبوا الآن عاجلا وأطلقوا سراح المختار الثقفي. جابوا المختار الثقفي، أطلقوا سراحه، ومن ثم أركبه على ناقة وبعثه إلى عبد الله بن عمر في المدينة حتى هو اللي متكفل فيه. هذه الليلة أشوف الوقت انتهى والقصة موجودة إن شاء الله في الليلة القادمة أكمل لكم القصة إن شاء الله، وجدا قصة تاريخية. الحين احنا وصلنا إلى جزء من القصة، إن شاء الله في الليلة القادمة أكمل البحث. كلمات قليلة أقولها وألتمسكم الدعاء. فجاء المختار وعمير إلى المدينة، ولكن تعال شوف يلي عندك مسافر وأنت تنتظر متى يرجع. أخت حزينة صار لها أيام لا تأكل لأن لا علم لها بأخيها، تدري سوت؟ كانت جالسة في البيت وقلبها مملوء بالانتظار، وإذا بالرجل قد طرق الباب. قام أحد الغلمان فتحوا الباب وإذا بهم يرون المختار الثقفي. رجع الغلمان داخل البيت، أخت المختار لما قالت شافت الشباب قالت ويلكم، ما هذه العجلة؟ إيش صاير؟ منو كان ورا الباب؟ أعزائي، بمجرد أن قال الغلمان أن الذي وراء الباب هو المختار الثقفي، تدري ايش سوت هذه الأخت؟ قامت وجاءت مسرعة إلى الباب. بمجرد أن نظرت إلى وجه أخيها، الراوي يقول صرخت صرخة وأغمي عليها وسقطت على الأرض. يا سعد الله قلبها، أخت ما تقدر تشوف أخوها. يقول فسقطت على الأرض، تدري الذي يغمى عليه يفاق، يقومونه يفيقونه، ولكن كلما حركوها وجدوها ميتة. إيه أدري وين قلبك راح، راح إلى كربلاء. إيه اليوم سمعت أن أخت المختار بمجرد أن نظرت إلى أخوها وهو سالم ما كان في شيء، لم تتمالك أن تسمع المصيبة التي جرت على المختار فسقطت ميتة. ولكن أقول يا ساعد الله قلبك مولاتي زينب، امرأة مدللة، امرأة تربت في بيت أمير المؤمنين ولم ترى ضيما قط، ولكنها تأتي يوم عاشوراء وتنظر إلى بدن ولي الله الأعظم تسهره حرارة الشمس، يا ليت فقط هكذا على التراب. لا عزيزي، بل كان مقطع بالسيوف إربا، حتى الإمام زين العابدين على بوابة المدينة يقول يا قوم ما رأيت مكان سالم في بدني أبي الحسين بمقدار هذا الخاتم أو فص هذا الخاتم من الطعن والضرب. ولكنها لما نظرت إلى أخيها عريان يكسو الصعيد ملابسا أبديه مسلوب الثياب مسربلا جلست عنده وهي تقول أنت الحسين أخي، مو مصدق أن هذا أبوه، أنت ابن والدي، أنت عمانا، أنت رجعنا. بينما هي جالسة عند البدن المبضوع وإذا بالنساء والأطفال جاءوا إليها، هذه تقول عم زينب لمن هذا البدن، وتلك تقول لمن هذا البدن العريان. أقول لك كلمة وأحرق قلبك فيها. من تلك النساء جاءت حبيبة الحسين سكينة وقفت أمام عمتها قالت: عم زينب الأبدان كثيرة ولماذا تجلسين عند هذا البدن المطروع؟ توجهت زينب قالت: حبيبتي سكينة اجلسي فإن هذا البدن السليم هو بدن أبيك الحسين. قعدن يا ويل يا أم أبو اليمة ينحبين سكنة تعدد لين وهن يبشم ارفع ارفع ارفع راس زينب يا الربايا يا بتصيح بالله حال القمة اي وانت نعي سكنة لا يا يا تبتري يا سكنة يا اللي عندهم شهداء خلي يذكرون شهدائهم اليوم يا سكنة يا شوف ابوك حسين مطروح كل ون اللي ونها تشعب الروح يا سكنة على النوح ليش تراهي طايحة يم جسم الحسين والي وكأن بزينب لما نظرت إلى بدن أخيها نادت خويا البيك هاتفني زماني يا بمشي عني وبالذلة رماني بعينك لا واحد حماني اي بس ايتامك يمي لوعون انعم جوابا يا حسين اما ترى امر الخنا ألم أضلعي نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اللهم شافي كل مريض أدي دين كل مدين اقضي حوائج المحتاجين لا تسلط علينا من لا يرحمنا وفقنا لما تحبه وترضى إلهي نقسم عليك بغربة ومظلومية أهل البيت اللهم فك أسراءنا رد كل غريب إلى وطنه سالما ظالما ارحم شهداءنا تقبل منا ومن الحاضرين والمؤسس بلطفك وكرمك وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نودي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات